الشيخ كنت أنا في الخارج وجدت مجنون على القبور قباء وقلت لهم هذا لا يجوز حرام. قالوا إذا كان حرام ليس في على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. لما نقول الله ما يقول أجل القبة لو النبي جهل الذي عاية إليك إذا كان الله خير لو لا يسأل فينا فكرة أعظم الله المتأخرين يتعلم القبة يقول الله هؤلاء أعدلوها قال غالب ذلك من أجل ثم جاء القبة قال أستاذي شكر من الله سلم ولا تحب النبي اللي هو ولا فيها وكذا وكذا الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.